التصرف في المرهون ببيع أو غيره مما لا سراية له لا يصح، لأن المرتهن أخذ بحقه في الرهن من التوثيق والحبس وقبضه. توثق من التوثق، لا صواب من التوثق، من التوثق والحبس وقبضه وحكم له به، فهو بالنسبة إلى الرهن أو رماء المفلس المأجور عليه. فأما العتق فإنما نأخذ لقوته وسرايته، فما نأخذ حج المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج، حتى أنهما لا يملكان تحميلهما على إحدى الروايتين. لقوة الإحرام ولزومه، ولهذا ينعقد مع فساده ويلزمه إتمامه. يلزم إتمامه. ومنها الشفيع إذا قال الشفعاء. طيب، التصرف في الرهن لا يصح، لا ببيع ولا هبة ولا وقت ولا رهن آخر، إنما ينفذ العتق فقط، يعني عتق المرهون يصح وينفذ مع الإذن. والصحيح أنه لا ينفذ أيضا، لأن العتق قربة فلا ينال بالمعصية. فإذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون فلا يجوز أيضا عتقه، لأن في كل منهما تفويت حق المرتهن. فالصواب أنه لا يجوز أن يعتق المرهون كما لا يجوز بيعه. وقولهم إن له قوة والسراية، نقول نعم له قوة والسراية، لكن إذا أنفذناه أبطلنا حق من؟ حق المرتهن، يضيع حقه. إذا قلنا العبد الآن عتق ولا يمكن بيع ولا ويبقى طليقا، نحن أضعنا حق المرتهن. وقد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.